من الأشياء التي يسر عليها المتشددون، وصف الله بالجهة والمكان، ويزعمون إثبات الفوقية المكانية له سبحانه وتعالى، وهذا الإصرار منهم يتعارض مع ما ينبغي أن يكون عليه تنزيه الله سبحانه وتعالى، وذلك لما يلي. قال سيدنا علي بن أبي طالب: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. الكلام ده بنلقاه في الفرق بين الفرق للبغدادي، الجزء 1 صفحة 321. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: قلت: أرأيت لو قيل أين الله كان؟ يقال له: كان الله تعالى ولا مكان قبل أن يخلق الخلق، وكان الله تعالى ولم يكن أين، ولا خلق ولا خلق ولا شيء، وهو خالق كل شيء. بنلقى الكلام ده في كتاب اسمه الفقه الأبسط ضمن مجموعة رسائل أبي حنيفة. الآن الكتاب ده موجود معنا في المكتبة الإلكترونية. قال الإمام الشافعي: إنه تعالى كان ولا مكان، خلق المكان وهو على صفة الأزلية كما كان قبل خلقه المكان، ولا يجوز عليه التغيير في ذاته ولا التبديل في صفاته. ويؤكد ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته الطحاوية بقوله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل، يعني في إثباتك أو في تعاملك وتحريرك لمسائل التوحيد لا بد أن تتوقع النفي والتشبيه. لو ما توقيت النفي والتشبيه راح تزل غضبك يعني عن التوحيد، وتصف الله سبحانه وتعالى بغير وصفه. ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية بأنه هو الواحد، منعوت بنعوت الفردانية، أي نعت يدل على أنه هو شنو، براه ما في واحد يزاهم فوقه، ليس في معناه أحد من البرية، في الخلائق كلهم ما في واحد عنده وصف زي وصفه، وتعالى عن الحدود والقايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الكلام ده في العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي، صفحة 26. واستحالة وصف الله سبحانه وتعالى بالجهة والمكان تنطلق من أهل الحق، من أن أهل الحق من المسلمين يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى قديم، أي أنهم يثبتون صفة القدم، وهو القدم الذاتي، ويعني عدم افتتاح الوجود، أو هو عدم الأولية للوجود، وهو ما استفيد من كتاب الله في قوله: هو الأول، سورة الحديد الآية 3، وقوله صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء. فصفة القدم تنفي أن يسبق وجوده شيء قبله أو وجود شيء معه، لذا فهي تصلب معنى تقدم الخلق عليه. فصفات الله سبحانه وتعالى كذلك قديمة لا تتغير بحدوث الحوادث. وإثبات الجهة والمكان معناه يقتضي أن الله لم يكن متصفا بفوقية من حيث الجهة إلا بعد أن خلق العالم، لا بحسب يعني زور البيسبيت هذا لازم مذهب، وقبل خلق العالم لم يكن في جهة الفوق لعدم وجود ما هو في جهة السفل، وبهذا تكون الفوقية المكانية أو العلو المكاني صفة حادثة نتجت عن حادث، ولذا فهي لا تصلح صفة لله سبحانه وتعالى، كما يؤمن المسلمون بمخالفته تعالى، مخالفته سبحانه وتعالى للحوادث. وتعني مخالفة الله الحوادث في حقائقها، الله سبحانه وتعالى يخالف الحوادث في حقائقها، فهي تصلب الجرمية، ربنا ليس بجرم، والأرضية والكلية والجزئية ولوازمها عنه تعالى. فلازم الجرمية لو هو جرم، الجرم يكون متحيز، ولازم الأرضية القيام، لأنه القيام بالغير، لأنه العرض دار له الغير عشان يقوم به، ولازم الكلية كمان الكبر اللي هو شنو الكبر الجثة، وبعد ذاك شنو التجزئة ممكن يقبل التجزئة، ولازم الجزئية كمان الصغر إلى غير ذلك. إذا ألقى الشيطان في ذهن الإنسان إذا لم يكن المولى جرما ولا عرضا ولا كلا ولا جزءا فما حقيقته؟ فقل في ردك ذلك لا يعلم الله إلا الله. حبينا ما علقنا كثير على كلام الشيخ لأن الكلام واضح، ومن الأشياء اللي ممكن هنا الناس يعني تلاهيها هي شنو؟ قلنا مذهب أهل السنة والجماعة بيثبت لله تبارك وتعالى الأسماء والصفات، وينفوا عن الله عز وجل ما لا يليق به، لكن ما إثبات للأسماء وإثبات للصفات؟ قالوا الله سبحانه وتعالى ما عنده مكان. أول دليل يستدل به في عدم مكان الله عز وجل لا بد أن تعلم هو الدليل العقلي. شو تعرف الدليل وتركيبة الدليل؟ إذا كان الواحد قال لك أنا بستدل بالقرآن وأنت تستدل بالعقل، تقول له استدلالنا بالعقل برضو أصل القرآن. يعني حسي لو سئل عثمان عوض قالوا له الدليل على أن الله سبحانه وتعالى ما عنده مكان دليل نقلي والعقلي، تقول أصل الدليل شنو؟ عقلي. لكن هذا الدليل العقلي يرجع إلى الدليل شنو؟ النقلي. طيب وين الدليل العقلي؟ العقل بيقول إذا كان لله سبحانه وتعالى مكان لا يخلو الحال، إما أن يكون عنده مكان في الأزل وإما أن يكون عنده مكان فيما لم يزل. في الأزل ورع بلا بداية، ده الأزل. فيما لم يزل ورع ببداية. يلا عرفنا الأزل وعرفنا فيما لم يزل، أرجع ورا أرجع ورا أرجع ورا بلا شنو؟ بلا بداية. اسمه شنو؟ اسمه الأزل. لكن فيما يزل كمن مليار مليار سنة اللي جاي اسمه شنو؟ فيما لم يزل. لو قلنا الله سبحانه وتعالى عنده مكان ما أصل يكون وصفناه بالمكان، إما أن يكون من الأزل الصفة اللي عنده بها، وإما أن يكون لا ما من الأزل، فيما لم يزل. لشنو؟ لأنه ربنا نفس ما قلنا عنده قدرة، القدرة بتاعته دي هل هي من الأزل ولا فيما لم يزل؟ قلنا عنده قدرة من الأزل، من الأزل موجود عنده ليها. الصفات اللي بنصف الله بأنه عنده ليها فيما لم يزل ما صفات بتاعت الذات، اسمها صفات بتاعت شنو؟ أفعال والخلق والإيجاد. الحوى الآن اللي بيحرك الشجر ده ربنا خلق التحريك بحسي، ما خلقه من الأزل، كتب غدا من الأزل أن الحوى ده راح يحرك هذا الشجر. القضاء قديم، أما التنجيز بيسموه تنجيزي حادث، بشنو؟ لا من جوابته. الصوت الآن اللي أنت بتتكلم به ربنا قضى وكتب من الأزل، لكن ربنا ما خلق الصوت إلا لا من جاءت اللحظة بتاعته، ربنا خلقه فيما لم يزل، اسمها صفات الأفعال. نحن بنتحدث عن وصف الله عز وجل بالمكان. الزور الوصف الله بالمكان، إما أن يكون الله عنده مكان من الأزل وإما أن يكون عنده مكان شنو؟ فيما لم يزل. طيب قلنا الدليل العقلي يحيل ذلك، يجعل أن ذلك مستحيل. لو من الأزل عنده مكان يبقى المكان بيبقى شنو يا قلنا؟ قديم غير مخلوق. طيب كم قلنا حسب قلنا لك دليل عقلي لكن بيرجع لدليل نقلي، كم قلنا أنه غير مخلوق. ها يلا هذا الكلام ودانا لمحطة أن الكائنات الموجودة على اثنين، ها مخلوق وغير مخلوق. أو حادث وشنو وقديم وغير الله عز وجل. القديم هو المكان والحادث التبين. طيب هل الشريعة بتاعت الإسلام رضت وقبلت أن يكون يعني الموجودات غير الله قديم وحادث؟ رضيان الشريعة ما رضت وين؟ لما قالت لنا الله خالق كل شيء، ولما قالت لنا وخلق كل شيء، ولما ربنا قال لنا هو الأول، ولما النبي قال لنا اللهم أنت الأول، ولما قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء معه. المكان لو فيه أصلا يا يكون من الأزل، ومن الأزل ما له باطل. دليل شنو يا أخوانا؟ عقلي. ويرجع لشنو يا أخوانا؟ للنقل. الزول اللي بيقول أنه ما في دليل عقلي في العقيدة عبارة عن موهوم، تديه 100 مفردة الآن في القرآن إلا تدخل لها شنو؟ دليل العقلي قبل الدليل النقلي. فهمنا؟ إذا كان قلنا من الأزل كان الله ما عنده مكان، المكان الله موجود من الأزل في مكان، المكان بقى قديم. ما هو قديم معناه ما خلقه الله، ما خلقه الله معناه الموجودات على كم يا شيخ؟ على 2 موجودات الله خلقها وموجودات الله شنو ما خلقها. إذا لا ينافي شنو أقولنا قدم الله وحده، هو اسمه الإشراك. عشان تعرف أنه اللي بيجعل لله عز وجل مكان من الأزل اسمه مشرك. يلا أبي عليك ولا ما أبي عليك؟ يدعو إلى التوحيد وهو شنو؟ الإشراك. وين طيب؟ إشراك وشنو؟ في حاجة مشاركة الله في قدم. من عندنا شنو يا أخوانا؟ وحدانية الذات وحدانية شنو؟ الصفة بتاعت الخدم، والخدم مش هو الأول ذاته؟ واللهم أنت الأول، اللهم أنت الأول، يسمى صفة قديمة، الله بغاه عنده لها. هل بيقول الله عنده مكان ما أنا قال أن شنو يا أخوانا؟ أنه في قديم مع الله. ها يلا، شارك الله في صفاته ولا ما شاركه؟ طيب مشاركة الله في الصفات، لمن تزعم تدعي ذلك إيمان ولا كفر؟ كفر، يدعو ويدعو إلى التوحيد وما يعرف التوحيد، دي واحدة. فقلنا لا عنده مكان فيما لم يزل، يعني كان في الأزل ما عنده مكان، وبعد ذلك فيما لم يزل بقى عنده مكان. الشغل ده ما صفة الذات، ما صفة فعل، انت ما تتحدث عن صفة الذات، معناه ذاته دي كانت ما عندها محل وبعد ذلك بقت عندها محل. انت عارف هذا الكلام معناه شنو؟ معناه صفة بتاع الذات تغيرت من حال إلى حال أخرى. وأقول لك ولا لسه يا شيخ؟ صفة الذات بقت شنو؟ تحولت. طيب التحول ده ربنا سبحانه وتعالى ورانا على أنه التحول والتغير والتنقل دي صفة بتاعت المخلوق، وهو قال لنا ليس كمثله شيء. بل علامة على أنك أنت مخلوق في القرآن يا شيخ كونك تتحول وكونك تتغير وكونك تتبدل. فهمنا ولا ما فهمني يا أخوان؟ آية البقرة بتقول شنو؟ الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. دالة على أن هذا الكون شنو يا أخوانا؟ حادث. يلا فهمنا يا أخوانا لا يمكن وصف الله بالعزل لأنه عنده مكان، ولا وصف فيما لم يزل عنده مكان، لأنه كان وصفناه فيما لم يزل كان ما عنده مكان. لمن خلق المكان بقى عنده مكان، بقى معنو الله سبحانه وتعالى اتغيرت الصفة بتاعته من عدم المكان إلى شنو يا أخوانا؟ إلى مكان. يبقى هنا شارك المخلوق من المخلوقين، أو تقول شاركوه في شنو يا أخوانا؟ وفي صفة لا يشارك ولا يشارك، لا يحل ولا يحل فيه. تقول شنو؟ شارك المخلوقين في شنو؟ تغير، هم بيتغيروا وهو شنو؟ هو بيتغير. يعني علامة أنك أنت مخلوق شنو يا شيخ؟ التغير. بس علامة أنك أنت مخلوق تغير. إذا اللي هو بيتغير ما في علامة على أنه شنو؟ حادث. أن المخلوق ده حادث. إذا معناتها شلت الوصف بتاع الحادث عملته بشنو؟ إذا القديم بقى واحد. فهمنا دي ولا لسه يا شيخ؟ إذا نص الله عز وجل بالمكان مستحيل. بالعقل. المؤيد بالنقل. لو كان من الأزل عنده مكان للازم قدم المكان، لازم قدم المكان، وقدم المكان هذا يؤدي إلى نقد التوحيد وجعل قديم مع الله عز وجل، فهذا إشراك في ذات الله عز وجل، هو شنو؟ خروج عن الملة. ولو قلنا فيما لم يزل هذا دليل على أن ربهم الذي يعبدونه تتغير ذاته من حال إلى حال، وكما أن المخلوق يتغير من حال إلى حال وهذا محال، وما يؤدي إلى المحال محال لوحده. رأيكم شنو؟ قالوا نحن ما بنتحدث عن المكان وما بنتحدث، طبعا بعد ما الأدلة يا أخوان الناس مساجلات ومناظرات وعلوم وردود ملك الصاها، حتى الآن في كلام جديد بيقولوا أنه نحن بنقول الله ما عنده مكان، ولعلكم سمعتوا في المناظرة بتاعتنا دي بيقولوا أنه الله ما عنده مكان. الله وين؟ في السماء. في السماء هاي، وقال ما عنده مكان. يلا فهمني أنا ما قادر نفهم، هو في السماء والسماء هي مكان، وهو في مكان وما عنده مكان، ما معنى هذا؟ طيب في السماء ما السماء ما مكان، أو لم ينظروا إشنو إلى السماء فوق، السماء فوق فوقكم ولا تحتكم إنتم، الناس مش ورانا لأنها فوق، إذا هو في السماء، إذا السماء فوق وهو في السماء، والسماء شنو يا أخوانا؟ مكان، وهو يكون في مكان وما عنده مكان، هذا محال من النهي العقلية ومن النهي الشرعية. هل ورد ذلك؟ لم يرد. إذا تتحدث في الصفات فيما لا تقدر، لما تقدر تجيب له الدليل في أنه ربنا سبحانه وتعالى، لما تقول له أنه من الأزل كان عنده مكان يلزم منه قدم المكان، فيما لم يزل يلزم منه شنو؟ التغير والتحول. يقول دي فلسفة ما تكلم بها السلف، لا يجوز التحدث بها. ده معناه شنو؟ يعني معناه الشك عن السلف ما قالوا ما عليه أخونا، لا يجوز أن يقال. يا هو دليل شرعي؟ السلف كله ما تحدث عنه على الإطلاق، لا يجوز التحدث عنه، لا داير نعرف لا يجوز يعني. طيب نقول ها انت عقيدتك عقيدة من؟ أهل السنة والجماعة تحدثوا بالأشياء، بأشياء لم يتحدث بها السلف على الإطلاق، وذات اللي قال أنه الشدة بتقول السلف ما قاله هو ما بيعرف مذهبه. يلا نوريك أنه يتحدث بأشياء السلف ما قاله. قالوا لي الله وين؟ قال في السماء، وبينزل في كم زمن كل ليلة، بينزل كيف؟ قال بينزل بدون كيف، لكن بذاته. طيب بذاته وين وردت عن السلف؟ وين وردت في النص؟ ما في. والشيء اللي بيقولوا بذاته ده شنو؟ من أكياس ومن عند نفسه، خد بالك. بعد ذاك يتحدث كونه كالنذر، هل يخلو منه العرش ولا لا يخلو منه العرش؟ قال رواية سر، رواية أنه كالنذر يخلو منه العرش، ورواية اللي اعتمدوها أنه شنو؟ ينزل بذاته ولكن ما بيخلو من العرش. كلامه ما قالوا هسه الموجود في كتبهم اليوم. طيب وين السلف يتكلموا بهم؟ ما قال في العقيدة لا يجوز أنك تتحدث بهذا إلا يكون السلف يا أخونا يتحدثوا بها. يا السلف اللي تحدثوا على أن الله سبحانه وتعالى ينزل بذاته، يا ثم اللي قالوا بذاته، وبعد ذلك واحدين قالوا ينزل بذاته ويخلو منه العرش، العرش يبقى فادي، واحدين قالوا لا ينزل بذاته لكن العرش لا يخلو منه فادي. وين اللي قالوا الكلام ده؟ قل لي إنتوا قلتوا ما قال السلف وفعلتوا ما قال السلف. طيب يلا قلتوا أن الله عز وجل فوق العالم في مكان عدمي غير مخلوق، قالوا ولا ما قالوا؟ في جميع كتبهم قالوا. وين السلف اللي قالوا؟ إذا التجميل لما نقول لي حاجة أنا ما أقولها إلا السلف يكون قالوها شنو؟ باطل. إذا بطلت الحجة بتاعتك، ونرجع في موضوعنا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يصف بالمكان، لأنه لو عنده مكان يلزم منه قدم المكان، لا في الأزل لا يصف بالمكان، ولو قلنا وصف بالمكان فيما لم يزل يلزم منه التحول والتغير. السؤال هو هل يتغير ربك؟ تسألوا ده موضع المناظرين. كان قال يتغير، قلنا طيب ورينا الدليل. كان قال لا يتغير، بطل مذهبه. ودليل وين؟ ما عنده أي دليل إلا الدفع بالصدر والصواب. إذا ما حد دليل، يلا دي الثانية أو الثالثة. رابعا قل له أين الله؟ يقول في السماء. قل له السماء كم هم؟ يقول سبعة، جاءته فوقهم الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، يقول ما قاسين السماء دي، إذا ما قاسين السماء دي أي، إذا أي نظرت بكلمة السماء عندك شنو مؤول ولا ظاهر؟ مؤول عنده سيتحسن عظام بتأب كلهم ماخذينها لأن السماء شنو أخونا على ظاهرها. فهمت ولا ما فهمت أخونا؟ يقول لي الله وين؟ يقول الله في السماء. يقول لي السماوات إن كم؟ يقول لك سبعة، فيها تفوقين ها؟ يقول ما قاصد انا شنو السماء دي، هما انا السماء شنو بتقصد؟ سمو يعني، اذا كلمة في السماء سمو هي. ايوه اذا في السماء السمو هي. طيب حديث الجارية لما سألوها اين الله وقالت في السماء، حس الجارية اللي انت بتقولها دي هل هي تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى على العرش وقصدت العلو ذاك على العرش، ولا قصدت واحدة من السماوات دي، ولا قصدت هي. والجارية هل تعرف أن السماوات سبعة، ولا قصدت السماء بس الفوق لها قاعدة شنية؟ كم تأخذ منها شنية قلنا المركز بتاعنا ترجع للأخر. الجارية تعرف أنه شنية قلنا أنه زي ما تزعم أنه ربك موجود في حتة عدمية، الجارية كانت تعرف الكلام ده؟ هي كانت تعرف الكلام ده؟ أنت بتبني قصور وعوالي شنية قلنا في حاجة ما عندها وجود كله كله، قل لي جات السماء. يقول نحن بنقصد في السماء بمعنى على الصراط. يقول له أول استدلالك مشيت للتعويل وأنت تنكر التعويل، إيه رأيك؟ العرب من يوم ما وضعت في وضعتها لشنو؟ وعلى وضعتها لشنو؟ للاستعلاء. عندما نستعمل في بمعنى على يكون شنو قلنا أولنا ولا مشينا على قاعدة اللغة العربية نحن؟ إذا أولنا، إذا عملتم من في السماء بمعنى شنو؟ كان على الصراط. لأن الله سبحانه وتعالى يقول امشوا في مناكبها بمعنى على مناكبها. يلا وربنا سبحانه وتعالى يقول شنو على لسان فرعون ولأصلبنكم في جزء النخل بمعنى على جزء النخل، قالوا في بمعنى على. قلنا أول استدلالكم ده شنو استعملت فوق شنو التعويل، كونه التعويل في نص الوقت في الآية وتقول أن التعويل ما في، في بمعنى على تعويل ولا ما تعاون لي يا شيخ؟ يا هاللغة يا أخوانا في يا هذا القرآن لك في الظرفيات بتاعتها كله بداية شنو يا أخوانا بمعنى شنو الظرفية بدأت في وما قاسم بها الظرفية معنى شنو بقت مجازية، وأنت في العقيدة قلت ما في مجاز لا يتعامل معه في الظاهرية. نرجع لشنو للتعويل، نقول وين الدليل الأول؟ واحد خمسة، نقول من من الصحابة جعل في بمعنى على تفسيركم جعلته قطعيا، جاء ذاك من جملة شنو ما بنيتم عليه مصحبكم، جعلتم شنو أن المظنون قطعي والمختلف متفق عليه. من من الصحابة فسر في بمعنى على؟ ما يستطيع أن يجيبه. يقول إذا تفسيركم ده شنو من جملة البدع وهو من جملة الاجتهادات التي لا يمكن أن توافقون فيها وأن تخالفون فيها، هذا رأي لبشر يتحدث في أسماء الله وصفاته يؤخذ ويرد. إذا أين القطعي حتى تجعلون قيدكم ضال وخارج النطاق حضرة الإسلام والمسلمين؟ هو ضد الذي تتحدث عنه. فلا ستة، لا من تقول له أنه في بمعنى، لا من يقول لك في بمعنى على بعد ذلك يقول أنا قاصد على العرش. يقول على العرش أي يبقى. إذا الإشكال بيننا وبينك، نحن بننكر الاستواء على العرش ولا بننكر وصف معين؟ ما بيجعل يقول انه فلان وفلان قال انه علم استوى، كان قالها فهو كاذب، يعرف انك انت شنو بتقولها. نحن قلنا شنو استواء ان يليق بجلاله، احنا قلنا استواء يليق بجلاله، اثبتنا الاستواء ولا نفينا الاستواء؟ يلا اذا نحن فوتنا الامر لله، جعلت الأمر بأنه ما مفوض لله أن معناه معروف. يلا رجعناك لقاعدة القرآن. القرآن قسم القرآن إلى جسمين محكم ومتشابه. بقول هذا الجسم اللي أنت تتحدث وهو كلمة في السماء وعلى العرش من الجسم اللي ربنا استأثر بعلمه وإنت تدري على أنه واضح الدلالة وإنت تعرف معناه، تعرف معناه في نفس الوقت حتى الآن نسأل. بقول لك إنت قلت شنو على العرش خارج العالم، وبتقول ينزل كل يوم بذاته النظر خش في العالم ولا ما خشه؟ اسألوا شيخ صلاح، اسألوا فالنزل ها في ساعات بتاعة النزول يمكن أن يوصف بأنه داخل العالم ولا لا يمكن أن يوصف؟ لا، عنده هو داري نزل عند الجماعة كده، داري نسمع جوابه هو. فالنزل هل يسمى داخل العالم ولا لا يسمى داخل العالم؟ أنت تقول نزول حقيقي. لا أنا نزول حقيقي ما نعرفش يا أخوان يحل بالعالم. يقول لا ينزل ولا يحل، ينزل لكن لا يحل في العالم. ليش؟ ما بيعرف انه الحلول كفر يا شيخ. طيب ليه ما بينزل ما امامي؟ قال انه ما وقف نفسه على العرش. العرش معناته اذا ما ممكن يكون شنو موجود بذاته، لكن ينزل. وليه بتقول ينزل؟ قال عشان النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بذلك، عشان كده بقول ينزل لكن شنو لا يحل. إذا زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال على العرش، وإذا صدقت وسألت على العرش حقيقية ينزل برة تجعلها حقيقية يكون شنو؟ هنا برضو كذلك حصل له شنو يا أخوانا؟ النزول زي ما هنا حصل له. وما في فرق عندك لو كان اتأملت بين كونه في مكان بتاع العرش وفي مكان بتاع العرض واحد. طيب انت جعلته في كتبكم، قلت لك نزل في اي سماء عنده كرسي، لا من عنده كرسي، وبعد ذاك نزل قلت عنده كرسي ونزل بذاته، وبعد ذاك ما حل في العالم. هاي العقول اللي انت تخاطبوها دي يا اخوانا ما بيخش شك ورين يقول هذا الكلام ما يروي يا اخوانا. كونه دارين يثبتوا انه نزل ليش يا اخوانا؟ الدليل على نزوله عنده شنو يا اخوانا؟ كراسي. مين وين بيقولوا دي؟ هذا كده كتاب اجتماع الجيوش الاسلامي بتاع النظري، كان نزل في اي سماء اللي كرسي طق طق طق طق لحد بتاعت السماء بتاعت الدنيا دي، هل ما ذكر هو اسم الكرسي؟ طيب هو ينزل، ما في تاويل جاء من الصحابه ولا من النبي عليه الصلاه والسلام، وزي ما قلت على العرش بذاته برضه شنو فسرته بذاته، وينزل لا من عنده كرسي. الفرق بين الكرسي بتاعه لو نزل عليه والكرسي بتاعه اللي هو شنو فوق السما، شنو الفرق بين الكرسيين شنو يا اخوان؟ ده كرسي ده طول النزول عشان ده مكان، وده كمان شنو لا من يقعد فوقه وما نزل فوقه. اذا هنا تناقضتم يا اخوان، هنا بتثبت الشيء في آل واحد وتبتلوه في شيء واحد، بتصلوا ليش شنو؟ لو كان ربنا رزقكم الحجاب والايمان بتصلوا لحاجه اللي هي شنو؟ انه لا يعرف الله الا الله. ارجعوا لنفس المذهب اللي مش عليه اهل السنه والجماعه بان شنو يا اخوان؟ ان عجز وان ترك الادراك ادراك. لما تقولوا بالاستواء تصلوا لشنو؟ باستواء يليق بجلاله. اما بذاته دي من عندياتكم ما بتصح، ولا من تجد ان تصححوها بتنقض عقيدتكم، ولا من تسالوا ما بتقدر تجاوبها، ولا من تقولوا بينزل بذاته لا من تسالوا ما بتقدر تجاوبه. كده يا ابو زيد وصل. ثم لاحظ الحته دي، المساله الساعه لاحظوا في الحته دي، يقولوا انتوا قلتوا ان الله سبحانه وتعالى يعني في حته معدومه اللي هو وحمتوها وجعلتوها شنو قلتوا خارج العالم، خارج العالم. الحته دي موجود فيها ولا معدوم فيها؟ موجود فيها. فيها او حل فيها؟ هذا هو السؤال لابد تعرف. حل فيها؟ يقول لك لا حل، ما حل فيها. طيب فيها وما حل فيها، في تناقض ولا ما في تناقض؟ يلا فهموا لي الحجه الشرعيه الان، فيها وما حل فيها، تقدر تثبتوها وين انه فيها وما حل فيها؟ فيها وما حل فيها. يقول نحن قلنا فيها عشان النص قال فيها، لكن الحلول لا يليق به. إذا كونه هو فيها وما حل فيها، هل العقل البشري يقدر أن يصور الشيء في آن واحد في وما في؟ في آن واحد يثبت بين الشيء وبده، لأنه فيها وما حل فيها ما شنو ما تضاد. هل العقل البشري يستطيع أن يفعل ذلك؟ ما يستطيع. إذا هتسلم للعقيدة الصحيحة لأن شنو لا يعلم الله إلا الله، ولا ترجو لأن شنو معاني واضحة وظاهرة بظاهر اللغة العربية، ما يستطيع أن يفعل ذلك. كذا كل ما في الأمر، وهذا ما يمكن أن يقال باختصار في هذا المجال. حتى الآن أزعجتهم مسألة واحدة، وأنا قلت لكم أكثر من مرة الناس ينتبهوا لها. المنظر بتاعه من النظار الفكار في المتأخرين بتاع علمهم قال هو ابن تيمية. ابن تيمية عرف أنه القول بأنه علّ فيه بمعنى حلّ، عرف أنه شنو كفر. ولا من يقول أنه ربهم في محل معين بيعرف أنه شنو هم والنصارى بيقولوا شنو يقولنا شيء واحد، لأنه النصارى إبدوا شنو كبير الحلول بيقولوا أنه شنو ذات الله حلت في منه في عيسى، هو في آن واحد إله وفي آن واحد شنو يقولنا عيسى. حطينا بالنا لمن عرف أن الحلول كفر جاب لهم فلسفة، قل لهم ما جاءت في الكتاب، ما جاءت في السنة، ما جاءت عن السلف، ما جاءت عن الخلف، ما جاءت في المجلات، ما جاءت في الجرائد، ما جاءت في النيل، ولا جاءت في التقنية الحديثة، لكن يصف بها رب العزة تبارك وتعالى. بعد يصف الناس بأنهم مبتدعة وبدعة شنيا قلنا الكبيرة ما شايفة أكبر بدعة شنيا قلنا في العقيدة والإجنو نعم يتحدث عن البدعة، والبدعة يا تبدع هي الأخطر، البدعة بتاعت رجيس ودروشة، والبدعة بتاعت العقيدة يا شيخ لا حول ولا قوة إلا بالله. الأب ده ما يفهم كبار جدا، قال لهم من وطاة الله لحد العرش، من وطاة الله السنة الأولى دي من الأراضين كله لحد تحت العرش مخلوق، أما من العرش لفوق أول حاجة قال من العرش لفوق قال فوق العرش قال ما في مخلوق. ابن حجر الأصفهاني رد على ابن تيمية في فتح الباري لما جاء يشرح حديث البخاري، البخاري قال جنو. إن الله كتب كتابا فهو مكتوبا عنده شنو فوق العرش. الكتاب اللي الله كتبه شنو هو؟ أنه كتبه في شنو؟ في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ من المخلوقات ولا من المخلوقات؟ يلا اللوح المحفوظ فوق العرش، وقال فوق العرش ما في شنو؟ ما في قال ما في قال الجهة الموهومة بتاعته دي شنو هو؟ ما فيها إلا ربه. طيب لا من قال الكلام ده نحن دايرين نتفهم، قال من الفرش لحد العرش مخلوق، من العرش لغادي المهل ده من العرش لفوق، قال اسمه مكان عدمي. قلنا مكان عدمي عندنا رسالة جل ربنا يسر أنه نجمعها عشان نستفيد من المسائل دي من كتبهم، تقرأ أقوالهم بالحرف عشان تعرف الفوضى. مكان شنو يقولنا الفوق ربهم شنو عدمي، اسمه مكان معدوم، سموه معدوم بالاسم وسموه غير مخلوق. طيب ليش نو قال مكان عدمي؟ عرفنا السبب يا جماعة ليه؟ لأنه لو قال ما مكان عدمي لا لكان جعله مكان حقيقي، ما قال رب بيحل في مكان أشياء، ما يجعل رب أنه شنو ما يحل فوقه، كونه يحل فوقه بيعرف أنه هو النصارى من قشن يقولنا واحد، عشان كده جاب القول بأنه ربه فيه في مكان، لكن المكان ما يقولنا عدمي عشان يجعل أنه شنو يقولنا المكانية فيه وحكم الحلول يكون ما فيه. إذا كيف تكون شنو أقولنا المكانية فيه ويكون الحلول ما فيه؟ كان المكانية فيه الحلول فيه، كان المكانية ما فيه حتى ما الحلول يبقى ما فيه. فهمني أقولنا صلى الله عليه وسلم قال المكان ده اسمه عدمي عشان يجعل أنه رب موجود لكن لا شنو في مكان أم لا في مكان، لا هو داير يجعل ربه أنه موجود في مكان ولا داير يجعله في لا مكان، هو داير يجعل ربه في لا مكان عشان ما يلزم الشيء اللي لازم منه يقنع النصارى عشان تفهم العقيده. يلا هذه الفلسفه الذات الالهيه العليه ما بيتحدث بها الا بما قاله الله وقاله الرسول عليه الصلاه والسلام، يتحدث بها ابن تيميه يصف الله سبحانه وتعالى في الجنه من مخلوقات الله عز وجل، لكن ما في زول يقدر يصفها وما في زول يقدر الا تدش منها قنع تقول نعيم وإلا كده، لكن ربنا قال فلا تعلم نفس ما أخفيهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والجنة دي بس نفسها الآن تقول لها خلاص ما قالوا كده كده خلاص أنا أتخيلها، كان جبت عقل العقلاء كله بتاع الدنيا ركبوه في نفر واحد بس يبرمج الجنة في عقله عشان ما يرسم عليكم ولي وقنا ما يقدر يرسمه، مخلوق من مخلوقات الله عز وجل وهو يتحدث في الله سبحانه وتعالى من هنا لحد هنا كده يا عزيزي. ثم رقم ثلاثة المسألة المربوطة بأنه رب موجود في مكان لا يعني ما موجود عدم، عرفنا أن أشكل ثمر كلام المكان شنو عدمي، مسألة الحد الحد الحد يا حديها سيدنا قريناها أبو جعفر الطحاوي قال شنو ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود والقايات والأدوات والأركان والأعضاء، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. يقول السلف سلف سلف سلف سلف، هذا إمام السلف أبو جابر الطحاوي. ومن العجائب القرائب التي تنبئ صراحة بصدق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. السودان أين لنا وزير يا أخوانا شنو في الإرشاد والدعوة وغير ذلك؟ جو قال لنا دارين يدرسوا الناس في المساجد عقيدة، قال يدرسوا ياتوا، قال الوزير يدرسوا ياتوا، قال يدرسوا العقيدة الأشعرية ولا هناك يدرسوا العقيدة التحاوية. شوف الدين اللي بيتحدث يقول شنو، يدرسوا العقيدة التحاوية ولا يدرسوا العقيدة الأشعرية؟ الوزير الداير يوجه الدولة كمسلمين ما يعرف العقيدة الأشعرية والعقيدة التحاوية. والعقيدة التحاوية شنو يا شيخ؟ قال يدرس العقيدة التحاوية. العقيدة التحاوية شنو؟ قال الأشعرية. هو اسمها بس ما يعرف، وده هو يبقى يتولى أمر المسلمين. شاو بيجيب لك أن التوحيد شنو؟ توحيد ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. يجيب لك توحيد منقسم لجميع، ما يعرف أي حاجة. وما تستغرب من كلمة ما يعرف أي حاجة، وكان دار تعرف ما يعرف أي حاجة إلا يلتقي مع الناس اللي بيعرفوا حاجة حتى تعرف أنه ما يعرف أي حاجة. ليش نو؟ هو ذاته ما قال العلم ده ولا فنه ولا فنه، ما بيعرف أنه الأشعرية دي القبيلة خشب بيت ناس السعيد اسمهم أشعرية ولا اسمه أي عارف. بس سمع أنه التحاوية دي قالوا هي عقيدة بتاعت الصلاة، فهذه العقيدة التحاوية دي حاجة. الكلمة دي كل زول واحد منهم جدار يسرع التحاوية قلمه بيتكسر كده. اتكسر قلم الألباني قاعد حس الآن معانا. اتكسر قلم بن باز كلهم لهم دول. ده هو أبو جعفر الطحاوي يقول تعالى الله عن الحدود، الله ما عنده حد. اسمع، قال الله ما عنده حد. الحد كيف يا شيخ؟ يهود حس الآن يعني لمن توفى هذا الجهاز عنده حد، بفوق بتحت بجنوب بشمال يمين أعماقها بها حدود. المخلوقات كلها عندها شنو؟ حد. الشجرة دي ما عندها حد تحت وعندها حد فوق، البيت عنده حد تحت وعنده حد فوق، المخلوقات كلها عندها حدود. فهو بقى عنده حدود، شاركنا ولا ما شاركنا؟ لكن ما يصحب التوحيد، لأنه ربنا ما كتب لهم. النصارى أنت قاعد ما عندهم عقول؟ عنده عقول، هو عامل طيارة بتطير ومن هناك يجي طيارة بدون طيار يضربك ويقتلك، ما عنده مخ؟ بل هند بياكل الإجل يعمل لك بابور يشكلوا له نصارى كاملة ما يوقفوا ما يصحين. لكن كان شام له الإجل داير يبرو على ركبته بيعبدون، إنك لقينا إجل دايرين نخطر بيعه. ما عدم عقول ربنا سبحانه وتعالى جعل زي ده، ولا ما دارين اجل تفتروا به؟ ما دارين؟ ايوه اجل الهزميز سيدنا ابراهيم ده كان لقيناه وحسب كويس معانا كده يقول زي ده. طيب الشاهد وين؟ ما مساله انه ما عنده عقول، مساله بتاعت انه الله ما كتب له الهدايه. العقول شنو؟ لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ترى سمعت القران ولا شنو؟ طيب خد بالك جدا انه بهذا الفهم انه يجعل يقول قال رب عنده حد. نحن كتبنا في كتبنا كلها كتاب العقيده ولا كتاب واحد انه الله ما عنده حد. ده دليل يا ابن تيميه على انه الله عنده حد. اختلف في المساله دي بياتوا كتاب في كتابه من هذه السنه النبويه انه رب عنده حد. وكتب واحد مجسم وثني اسمه الدشتي حنبلي الف كتاب بعنوان شنو؟ قلوا والله على عرشه وأنه جالس وقائد على العرش. عنوان الكتاب ده خط عريض، جالس وقاعد. خذ خط عريض، خط بالك جدا. ده الدشتي من حشوة الحنابلة يا أخوانا شنو؟ إذا سألوا عن مذهب بدعهم ذاته خط بالك جدا. قال شنو؟ كان قال الله عنده حد. اسمه يا أخوانا المسألة عشان دول كلها من نوادي هذا الباب عشان الناس ينحبوا. قال الله عنده حد، والدليل بتاعه على أنه الله عنده حد قام نقل في كتابه ده 21 عالم من الصرف ينقل أنه يقول دين كلهم قالوا الله عنده حد. أول ذول قدر طلعه هو حسب زعمه وكذبه وضلاله من السلف قال الله عنده حد، قال منه عبد الله بن المبارك اللي هو قريب للإمام مالك في زمن الإمام مالك من علم الحديث. احنا قرينا عن عبد الله بن المبارك. قال عبد الله بن المبارك قال الله عنده حد، وجشنه نسبه للشافعي برضه قال الشافعي عنده حد. ثاني جشنه لاحمد بن حنبل قال الله عنده حد. كده مشى مشى مشى كده لحد زمن الدشتي قدر جاب قول ل 21 نفر قالين كلهم من الأئمة بيقولوا الله عنده حق، هذا هو الدليل على أنه رب عنده حق. فلنفرض أن 21 جن أولهم عبد الله بن المبارك، مالك ما منهم ولا ذكروا، دخلوا هنا دخلناه، شافعي أحمد بن عيناي أبو حنيفة ما ذكروا هنا دخلناه، هذول كلهم ذكروا على أنه الله عنده حد. من الناحية الشرعية، من الناحية العقدية، فتثبت العقيدة أو تثبت صفة الله عز وجل بقول 23 نفر من السلف على أنه الله عنده حد، يثبت ذلك يعني؟ وكيف ما يثبت؟ قال لكن ما صرف. متفق على التصرف ده ما ماشي النار يا شيخ. ليه ما يثبت؟ كم قالوا؟ ليه ما يثبت؟ قال لنا عارف الدليل على انه ما يثبت، ليش؟ الصرف ما توقيفهم يعني؟ ما توقيف يعني؟ اذا فلنعرف الكلام ده. اذا ابسط شيء وابسط طلبة العلم يعرفوا انه خليك من أسماء الله وصفاته، المضمضة في الوضوء كم؟ والاستشهاد كم؟ يلا شيل مين؟ سعيد بن المسيب وابن أبي ذئب وربيعة الرعي ومالك وابن شهاب والليث بن سعد وأبزار، يلا أنقش الناس اللي وراهم أخ البخاري كلهم، أقدر يبقوها بس أربع فرد، يزيد واحد ما يقدروا، ولا يقدر يبقوها ثلاث اثنين الا من باب شنو؟ بيتخذ باثنين، يقول الشريعه بتجوز بالمضمضه في الوضوء، بدون مضمضه الوضوء بيصير ولا ما بيصير؟ بيصير؟ كده يا زيد هذا الصلاه في الوضوء، خليك من الكلام ده. النجاسه تزال بشنو؟ بالمويه المطلقه ولا بالبنزين ولا بجاز يا شيخ؟ يلا الأئمة دول كلهم لما اجتمعوا قالوا شنو يا اخوانا؟ تبقى بالبنزين. قال يبقى حس الزول داير يتناقشوا، ليه حس؟ هو ما فات حدا للطفولية يا اخوانا، هو داير يمثل العقيدة بتاعت الأمة، هو المخالف وكافر. يقول له الدليل شنو؟ قال أنه عبد الله بن المبارك قال الكلام ده وفلان وفلان وفلان وفلان، الدليل على أنه ربه عنده حد. يبقى كان ثبت هذا الكلام نكسر الحاجز. الحاجز وينه يا اخوانا؟ القول بأنه الأسماء والصفات توقيفية شنو؟ كما مكسوف نجاب انه شنو؟ كان وصلاح فكرنا حاجه كده شنو يا اخوانا؟ عجيبه ناس عثمان عاود ما عاد فارق برضه يجيبوها كده يا حزيده، ما ممنوع لكن ولا ممنوع يا شيخ؟ لا في كلام ما ممنوع لكن ممكن تبقى تعلق تفوت بمنو؟ ده قول عبد الله بن مبارك، مع انه عبد الله بن مبارك ومالك والشافعي ما يقدر يزيدوا في المضمضه، وكان بيقدر يزيد يا اخوانا ورونا عشان نعرف الكلام ده، بيقدر يزيدوا ما يقدر يزيد في المضمضة، لكن ممكن يزيد في صفات الله عز وجل. ده المخبت عشان التفكير، فهمت ولا ما عرفت؟ يجعل الوهميات حقيقية، وهم دولة حقيقة، جاله حقيقة ولا ما جاء حقيقة؟ وبعد ذاك حتى ما يستمر الدعاء صوره، هذا المخيخ الصغير اللي هو حامله. حق انه ذي قالوا كذب عليهم. ده مثل الحنابلة كتبوا انه الامام احمد بن حنبل قال الله ما عنده حد، وان شاء الله رسالتنا ان شاء الله تطلع عشان الناس يستفيدوا منها، وليل الناس اللي كتبوا كلهم. طيب نمشي لقدام نسمع ان ابن تيميه قال شنو في الزول اللي قال الله ما عنده حد؟ لكيف؟ الناس اللي قالوا ذيل عنده حد شنو يا اخوانا؟ لخبطوا، واحدين قالوا قال نحن قلنا الله عنده حد لكن بنفس حد يعلمه هو، وذلك بس قالوا الله عنده حد وسكتوا. ابن تيميه قال طيب ما ذا المخلوق وذا الخالق؟ قال المخلوق ما مايهو الخالق والخالق ما يهو المخلوق، لابد يكون في حد فاصل يفصل بين شنو؟ بين الخالق والمخلوق. نقول رجعنا لنفس المربع الاولاني، كون المخلوق براه ما موضع الخلاف، وكون الخالق براه ما موضع الخلاف، لكن كونه نحن نطلق لله عز وجل بانه موصوف بالحد، هذا يحتاج منا الى شيء اسمه شنو؟ التوقيف، والتوقيف لم يعد بعد. اذا معناه الصفه ممكن تثبت بشنو؟ بالحق. هذا كلام كتير ابن تيميه. انت كنت بتقول الاسماء والصفات التوقيفيه شنو يا اخوانا؟ انت عندك رقيه بتقول بحاجه ما هي حق. شنو بيقولوا شنو؟ اهو ما هو ما قال الاسماء والصفات التوقيفيه. جبت الحته دي بعد ده نقول له شنو؟ ها الحلاوه اللي تحدثوا الكرامية، أنا بالمناسبة الحتة دي ما ذكرناها كثير، الناس لابد يعرفوا، ارجع الفرق بين الفرق، شوف كتب الفرق. الكرامية هم اللي ولدوا الحنابلة، الأخيرة الكرامية هذه شالوها الحنابلة يلا سيروها، الكرامية مشبهة مجسمة، لكن بيقول شنو؟ أخف حالا وأخف سوءا وقباها من حشوية الحنابلة. قالوا شنو؟ قالوا ربهم شنو يقولون عنده حد من جهة واحدة. من جهة كم؟ واحدة. الوجه من الجهة السفلى. عنده حد من تحت. لكن من فوق ما عنده حد. وابن تيمية قام نقل الأقوال بتاعته يقول فلان قال الله عنده حد كده من جهة واحدة من جهة واحدة. وهو كمان مشى كلامه على أنه ربه عنده حد من كم من جهات كلها من الستة كلها. رادوا من هذه السنة النبوية الكتاب ده. الزول غير يشوف شيء يرجع إيه عثمان يدي الكتاب ده عشان يراجع كويس تشوف الكلام. تكلم بلسان الفلسفة أنا رب عنده حد. يقول له اسم تاني لو توصف لي الله سبحانه وتعالى عنده حد. اللي عنده حد في لغة العرب اسمه شنو؟ محدود. تقول يا محدود يا محدود يا من له الحد أسألك أن تؤتيني كذا وتضرب عني كذا. قال تقولها طبعا. كلمة محدود دي بس صغت تدل على الذم تدل على المدح يا شيخ. كلمة المحدود زي المضروب، المضروب ده ضربوه ولا ما ضربوه؟ المعقول أكلوه ولا ما أكلوه؟ المفهوم فهموه ولا ما فهموه؟ ربنا من يبقى محدود معناه جعل له حدا لا يخلو. إما أن يكون هو الذي حد نفسه بنفسه زي كأن البت خلق ذاته بذاته. ولا ما واقع لك يا شيخ اللي بيقول الله عنده حد. لسه ما فاهمين ولا كان قلت شنو؟ كان قلت حد نفسه بنفسه هاي كده شنو أنا؟ خلق نفسه شنو بنفسه؟ يلا القائل بها شنو يقول انا كافر ولا مؤمن؟ كافر. ما كان قلت واحد حدد وما سواه سواها فوقه يبقى شنو يقول انا فاسق ولا مؤمن؟ كافر برضه الاثنين اشد كفرا من الاولى. يلا ربكم عنده حد ما عنده حد. طيب اذا يقول انه عنده حد الامام احمد بن حنبل يقول بلا حد بلا حد بلا حد بلا حد كل الحنابله كتبوه بره وصعد احمد بن حنبل وبين لك الكذب بتاع شنو؟ حشيه الحنابله. طيب يقول ابن تيميه، ابن تيميه قرا الكتاب بتاع عقيده التحاويه وشرح عقيده التحاويه كلهم من ابن تيميه يظنوا لما يجوا الكلمه دي يقول الشيخ ده من ائمه السلف ومن المثبتة ما من النفاع. والشيخ خلاوي يجيب الكلام اللي بيشبه كلام بتاع المتكلمين الكلام ده. طيب هو من السلف والكلام اللي بيقوله ده كلام المتكلمين ده لان المتكلمين سلف يا شيخ. المتكلمين بقى سلف. شوف المخيخ بتاع ابن تيمية بيقول انه صاحب الكتاب ده التحاوي ده سلف. خطاره جدا. والشيخ خلاه يجيب العبارات ما سمح دي بتوهم زي كانه هو ما من السلف لانه كده ما بيثبت شنو يجيب العبارات بتاعت المتكلمين. يعني اذا هو ابو جابر الطهاري سلف والمتكلمون سبقوه كبار لا حول ولا قوه الا بالله. اذا المتكلمون سلف ولا ما سلف؟ اذا هو اللي جبت تقول سلف سلف سلف سلف المتكلمون سلف وهم سلف. هو المتكلم في هذه الامه سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه. ذهب كتب عبد القادر البغدادي يقول في كتابه الفرق بين الفرق. هو المتكلم علي بن ابي طالب يتكلم بمسائل القدر ويتكلم بمسائل الله واحد يتكلم بمسائل المكان يتكلم في مسائل حسن كلام بيقولوا الناس كله في التنزيه بيرجع للكلام بتاع سيدنا علي بن ابي طالب. شوف كتاب شنو يا اخوانا الخطب بتاع سيدنا علي بن ابي طالب اللي هو نهج البلاغه كل الكلام بتاع التنزيه بيرجع لكلام الرسول. احنا كان قلنا الله الله عنده حد اسمه شنو يا شيخ؟ معدود. المعدود تدل على الملي ولا على الظن. الحد لو كان قال حدد نفسه بنفسه معناه قال الله خلق شنو يا اخوانا. وكان قال لا خلق واحد اخر في الاثنين شنو يا اخوانا كفر. يلا قول لهم يتعلم العقيدة عشان تعرف. الشيخ قال شنو؟ وتعالى عن الحدود. تعالى الله عز وجل عن الحدود. ها يمكن تقول يا اخي ما قال ذنب الحد شنو؟ حد يعلم وحد لا يعلم. قال تعالى عن الحدود والقايات ما بيوصف بالغاية. ها اكيد ده لو مشكلة عنده غاية. الشارع ده عنده غاية ولا ما عنده غاية؟ الكار عنده غاية ولا ما عنده غاية؟ وانت ما عشان الدنيا كلها عندها غاية ولا ما عندها غاية؟ قال تعالى الله عز وجل عن الحدود والقايات والأدوات. انت عندك أداة بتاعت النطق، أداة بتاعت الشوق، أداة بتاعت الذوق، أداة بتاعت السمع. ربنا عنده صفات ما عنده أدوات. ليهم الذين ما استطاعوا أن يفهموا ويفرقوا بين الصفة وبين العضو؟ نقول نقول الله سبحانه وتعالى بسمة مش بنفسه قال له شنو قدرين، لما نقول الله بيشوف مش بنفسه شنو يقولنا حدغة، لما نقول الله سبحانه وتعالى بيفعل مش بنفسه شنو يقولنا جارحة كنا زينا. وتعالى على الحدود والقايات والأدوات والأعقاب. شوف القاية وشنو الركن، ما هنا ده نهايته بغادي ركن ما ها قال والأعضاء. الله سبحانه وتعالى عنده صفات لكن ما عنده عضو، يعني وجه الله ما عضو، يد الله ما عضو، حسب الرحمن ما عضو، يلا يتماش صفة براها والعضو ما ليه قلنا والأعضاء والأركان والأعضاء لا تحويه الجهات الست. يلا الجهات الست لا تحوي إلا عز وجل. طيب كون الجهات الست ما بتحويه يكون عنده حد؟ عنده حد. بعد ذلك سائر المقتدرات، المقتدرات كلها الجهات الست شنو حوتكم ولا ما حوتكم؟ حوتكم، لأنه ممكن يحوي الشيء اللي يكون عنده شنو يقول حد. كان ما عنده حد تقدر تحوي؟ حس الشدة أكبر من البيت ده 1000 مرة، البيت ده يقدر يشيله؟ إذا ما عنده حد بالنسبة للبيت ده كيف يقدر يشيله؟ دي الأخيرة بتاعت الصلاة، دي اللي يقول الوزير قال ما تقروا الناس الأشعرية، قال قروهم شنو يقولون الطعامية. شو أسماء الكتب ما يعرفها لك كانوا يقولون ولي ولي على أمر المسلمين. صدق المستوى الله تعالى إذا وصل الأمر إلى خير عليه فانتظر الساعة. لحمة ساكت. يلا نسمع النصوص الدارية دي بالشيخ من ذي أخوانه، هل هي بتندرج يعني تحت ليس كمثله شيء، والبتبين معنى القاعدة بتاعتنا بتاعت العقيدة هي شنو هو مخالفته تعالى ماله من الحال. واستفيدت هذه الصفة من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية في نفس الوقت يقول نجم ردت للمعطلة وللمشبهة، دارت كده كده دارت كده وكده، ليس كمثله شيء نجم ردت لجنو للمشبهة، وهو السميع العليم ردت للمعطلة. التوحيد وينه بمحل وين بين التشبيه شنو والتعطيل يا رب النص ماذا، وهو السميع البصير. تعالى الله عز وجل أن يشبه. الشورى آية 11. ومن السنة النبوية ما روي عن عبيد بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا يا محمد انصب لنا ربك، انصب اذكر لنا عقيدته هو من شنو، فنقول انصب ونقول فلان ابن فلان، انصب لنا بلده تقول في الولاية الفلانية في المحلية الفلانية في الوحدة الفلانية. ها الشدة كان ده شنو، تقول ده خشب بتاع موسك، شنو خشب بتاع بنوس له النسبة، انصب لنا ربك يرفع حتى لي. فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد، النبي عليه الصلاة والسلام ما عنده نسبة عشان يوريكم شنو الشيء اللي انت سألته أنه الله ما داخل فيه، هو أحد الله الصمد. قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد، شوف ده تفسير الصمد بأنه شنو الذي لم يلد ولم يولد، هذا برضو تفسير صحيح. الصمد الذي يصمد إليه بالحوائج، الصمد الماء مجوف، البيلد ده شنو يا اخوانا ما مجوف عشان كده بيشيل الجنة شنو يا اخوانا جواه وبعد ذلك شنو يضعه خطير بارك. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد كفء، تقدير الآية كده عند العربية أحد يبقى له كفء، الكفء هو الشبيه المثيل، قال ما في الله ما عنده كفء، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، اسمع الكلام ده، وليس شيء يموت إلا سيورث، وأن الله لا يموت ولا يورث، ولم يكن له هو أحد. الإخلاص آية 4. قال لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء، الحديث أخرجه الحافظ المستدرك في تفسير سورة الإخلاص، وقال هذا حديث صحيح الإسناد وعلق عليه الداري بقوله صحيح. الألباني داري عاود يقول الحديث ما صحيح، قال الله داير معرف. الألباني صح أحاديث موضوعة وصح أحاديث شاذة وصح أحاديث آلفة، والحديث ده يرد بإسناد وأهل الحديث يرمز له بالصحة، وفي نفس الوقت موافق للقرآن ولا مخالف؟ ده أصح حديث موافق للقرآن ولا مخالف؟ موافق للقرآن. بعد ذلك قالوا أنه ما صحيح، لأن الحديث يقول نجنو ما في باب التنزيه، والتنزيه تشبيه يقول ما يتعارض مع مظهر التشبيه. مبتدع نعم، اسمع الكلام ده، ده الألباني هو اللي ألغ عليه الشيخ حسن الصفار في كتابه وسماه شنو يقولنا السلفية، جاب هذا الحديث وقال صحيح، وقال أنا بصححه، وقال المتناقض الألباني قال لي وحم داري يقول أنا الحديث ليس صحيح، والحديث صحيح في نفس الحديث ده. جواه شنو المخالف للرواه؟ مستوفى الشروط بتاعت الحديث، بس بما دار يبقى صحيح، لأنه شنو يقولنا؟ عشان فوق شنو؟ لأنه ليس شيء يولد، وعشان فوق شنو؟ لم يكن له شبيه ولا عد وليس كمثله شيء. نفس عشان كده ما تعرف ذلك. لو كان الحديث يتحدث عن أنه شنو يقولنا؟ يعني ما تذكر ذكر كثير ما كويس، ويذكر الحديث على أنه شنو ينزل بذاته، ما كان قال شنو صحيح من بدري وقع عليه. وعليه فوصف نفسه سبحانه ووصفه رسوله بسلب المثل، سلب بمعنى نفى المثل والنقائص التي لا تليق به، ففهم المؤمنون انه سبحانه مخالف للحوادث. وعليه ان هذا الكلام فلا يجوز وصف الله سبحانه وتعالى بالحوادث ولا السؤال عنه بما يقتضي وصفه بذلك. فلا يسأل عن الله بأين بقصد معرفة جهة ذاته سبحانه ومكانها، وإنما يجوز أن يسأل عنه بأين بقصد معرفة ملكوته شوف أو ملائكته أو أي شيء يجوز السؤال عنه ووصفه بالحوادث. وعلى هذا يؤول معنى ما ورد في الشرع من السؤال بأين، يعرف الجارية الناس المسلمين لصحته لما تكلموا في علله يتحدثوا بشنو يقولنا أول شنو يقولنا أي لفظ في الحديث ورد بكلمة أين عندهم شنو أول ولا لا ظاهر، حتى الزلل بيقول في السماء آمنتم في السماء عندهم أول ولا لا ظاهر، ولا يقول أنا لا أقول أنتم ما تأول، وهو يقول الكلام ده ولا يسمع له لأنه هو يقولنا صحيح شايف بأين أول إخبار بما ظاهره الجهة والله تعالى أعلم.